يقول قال المصنف الباضعة التي تبضع اللحم، المتلحمية التي الغايصة في اللحم، يقول ما الفرق بينهما؟ أنا بمثل لكم بالورقة هذه، لو شخص شق طرف الورقة يسير هذه نسميها باضعة، دخلت يسيرا أكثر نسميها متلاحمة، واضح؟ أيوه. يقول في عصر هذا كيف يتم التقدير في الحكومة، ما الذي يقيمها، وإذا لم يوجد عبيد خبر في قيمة بيعهم مشرين فما العمل؟ أنا بعطيكم طريقة عملية للعمل. لو عندنا شخص، لو جاسر شق رأس خباب من هنا إلى هنا، ولنجعلها مثلا سمحاق، وقال أنا أطالب بالقصاص، طبعا ما في قصاص لما وصلت العظم، قال أنا إذن أطالب بالدية، تمام. الآن ما عندنا عبيد، أول شيء يعمل القاضي يطلب من أطباء أن يصفوا له هذا الجرح، فيقول هل هذا الجرح شق الجلد، وإذا كان نعم هل وصل إلى اللحم، وإذا كان نعم فهل وصل إلى فالغاصة في اللحم، وإذا كان نعم هل وصل إلى العظم أم لا. فلو قال أطباء لا، بالأشعة تبين أن هذه الشجة لم تصل العظم، دخلت لكن ما وصلت العظم، ماذا تكون؟ سمحاق، تمام. هنا ما عندنا عبيد، فيبدأ القاضي بعد أن يبين لها الأطباء نوع الجرح هذا يقدر، فيقول قيمة العبيد مثلا قبل 50 سنة قرابة 10,000 ريال، فالشجة لو كانت في العبد مثل حادث السيارة ننقص من 500 ريال، فنقول هذه الدية 500 ريال، واضح؟ هذا التطبيق العملي لها. إذا كان في عبيد نذهب به إلى سوق العبيد ونقول لهذا الرجل كم قيمته الآن بعد هذا الجرح، فلو قالوا 5,000، طيب وبعد الجرح كم تشترون الآن؟ قالوا نشتري 3,000، فنقول الشجة قيمتها 2,000 ريال، واضح؟ وهذا اللي ذكرناه لكم هو اللي يعمل فيه في المحاكم، وهو الذي يسير عليه أهل العلم، وممن نص عليه بعدم وجود العبيد الآن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في الفتاوى، قال يجتهد القاضي في تقدير عبد وكم القيمة بينهما. طيب بسألك إبراهيم، لو اثنان أتيا إليك وقال هذا جرحني مع يدي مثلا باضعة، تمام، وقال الآخر أنا ما ضربته وما رأيته إلا عندك يا قاضي، ها؟ نقول يا أنت الذي تدعي أن ضربك أعطنا بينة. طيب يقول ما عندي بينة، من اللي يحلف؟ يحلف، يحلف المنكر. فإذا حلف قال والله ما ضربته، إيش نقول؟ نحكم من مال شيء. تمام. يقول كم تقدر قيمة العبد اليوم في الأسعار؟ قد ارتفعت في كل شيء عما كانت قبل 50 سنة. الأسعار ارتفعت لكن التضخم المالي موجود، فمثلا أول لو دفع 10,000 ريال غالي جدا، واليوم 10,000 ريال أقل بكثير، فلو قدرنا قيمة العبد مثلا 15,000 ريال يكون مناسب. يعني العبد مثل ما قال العلماء يتجاذبها أمران، يتجذبه وصف الإنسانية وتجاذبه وصف الحيوانية يباع واشترى، فنجعل مثلا قيمة 15,000 ريال فأصبح أعلى من قيمة الحيوان بكثير، لأن يباع واشترى. واضح؟ أيوة. يقول الضرب، الضرب بالكف وغيره، هل في دية أو حكومة؟ إذا كان في حكومة فكيف نقدر؟ إيش تقول؟ هذا سؤالك. عارفين سؤالك. إيش تقول إبراهيم سليمان؟ ها؟ لو مالك ضربك كف وتشتكي في المحكمة تقول ضربني كف ما أريد القصاص أريد مال، ما هو الحكم الشرعي فيها؟ ها؟ ما شجع الديات في الشجاج بس، تمام؟ فصاعدا ما قبله ما فيه. إن شاء الله غدا في درس طبعا نكمل الجرمية نحو، حتى إذا انتهينا منها إن شاء الله نبدأ في الوسطية إن شاء الله. يعني آخر شيء وصلنا له في الجرمية التمييز، ها؟ آخر شيء. نعم. يقول قول الإنسان لمن يستعيذ به فيما يقدر عليه لقد عثت بمعاذ، هل هي جائزة أو لا؟ إذا كان المستعاذ به من البشر قادر على إزالة أو منع الشر عن هذا الإنسان يجوز، والدليل ما جاء في صحيح مسلم لما امرأة سرقت استعاذت بأم سلمة فأعاذتها. يعني لو شخص صغير أتى إليك وقال عذني من هذا الطفل لا يضربني، فقال لقد عذت بي وأنا أهل بني عيدك، قل هذا يصح. لكن لو أتى شخص لشيخ مثلا كبير في السن أو غيره فقال عذني من النار، هذا ما يجوز، بل شرك، لا يقدر عليه الإنسان. طيب عبد الرحمن، لو شخص كتب وكالة لآخر وكلتك في تنفيذ قتل، في إنهاء إجراءات قتل فلان الذي قتل ابني ثم عفى، تمام، وشهد عليه قال عفوت وذاك ذهب وقتل الجاني قصاصا، أيوة، إذا ما علم الوكيل ماشي عليه. طيب لماذا لا شيء على الوكيل؟ لأنه ما علم. طيب والموكل ولي الدم لماذا ما نجب عليه القصاص؟ لأن له حق القصاص. تمام تمام. طيب بالنسبة للعبد لماذا طلب القذف له؟ لماذا هو اللي يطالب العبد بالقصاص بحد القذف؟ لأن حق للعبد، لأن العرض يخصه هو. طيب والسرقة لو يطالب العبد بالسرقة، ها؟ أيوة، لو عبد عليه ساعة فسرقت ساعته يطالب السيد ليه؟ لأن هو ما له سيده. صحيح. فإن مات من هو اللي مات؟ فلسيده. وشو لسيده؟ ها؟ المطالبة بالقصاص. طيب وإذا مات يطالب بالقصاص الجاني، تمام. طيب أطلع سهل. نعم يا عبد الباري. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليه وصوبه، ما نصعد نظر عليها. طيب وصوبه طأطأ رأسه، نزل رأسه. يعني يا عبد الرحمن بنا، ماذا نأخذ من هذه اللفظة؟ صحيح جواز النظر المخطوبة. طيب وغيره حمزة ينظر إليها كاملة وغيره لا وتكرار النظر نظر فوق نظر تحت تكرار النظر يعني شوف فوق شوف تحت أيوة. طيب هل يصح الآن بس أنت غايب وقتها. طيب صالح الخلف هل يصح الآن لو امرأة قالت أنا أهب أنت رجل صالح وهبت نفسي لك يصلح؟ ما يصلح خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نفعل كيف نفعل يعني ماذا يقال للمرأة هذه يعني ما هو اللفظ الصواب للمرأة لو قالت شخص أنا امرأة مسكينة أريد أن أتزوج ذلك الرجل الغني وهبت نفسي له نقول لها خطأ صح؟ طيب ما هو الصواب أي نقول لها وليك يعرض عليه أن يتزوجك هنا. ماذا نستفيد من قوله قال ما وجدت شيئا لا ما وجدت شيئا قال هل عندك من شيء قال لا قال اذهب إلى أهلك اذهب إلى تمرجع فقال ما وجدت شيئا ها أيوة يدل على فقر الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم شيء يعني يدل على أن طلب العلم الفقر ليس مانعا منه شوف مع وجود الفقر في الصحابة لانتشر العلم الشرعي في الآفاق بسببهم رضي الله عنهم وارضاهم.